بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابعة، خير ابن الجنيد رحمه الله الشاك بين الثلاث والأربع، بين البناء على الأقل والاحتياط أو على الأكثر ويحتاط بركعة. السلام عليكم. السلام عليكم. من المسائل السابعة التي لا بد أن يتعرض لها هذه المسألة الرابعة، وهي ما ذكره ابن الجنيد، حيث أن ابن الجنيد قال: إذا شك المكلف بين الثالثة والرابعة فهو مخير بين أن يبني على الرابعة ويأتي بركعة من قيام أو بركعتين من جلوس، وأن يبني على الثالثة ولا يجب عليه شيء من صلاة الاحتياط. وبعبارة أخرى، تارة يبني على الأكثر ويأتي بصلاة الاحتياط، وأخرى يبني على الأقل ولا يجب شيء عليه شيء من صلاة الاحتياط. أما ما هو دليله على ذلك، مع أنه تقدم عندنا فيما سبق أن الشاك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، يقول: باعتبار أنه وردت عندنا رواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام تدل بظاهرها على وجوب البناء على الأقل. إذا دلت رواية على وجوب البناء على الأكثر ودلت رواية على وجوب البناء على الأقل، فالجمع بينهما يكون ماذا؟ بالتخير بين أن يبني على الأقل وأن يبني على الأكثر. فإن بنى على الأقل بعد لا يحتاج إلى ركعة الاحتياط لأنه بنى على المتيقن، وإن بنى على الأكثر فإنه يحتمل نقصان الصلاة فيحتاج إلى تتميم هذا النقص بركعة احتياط أو بركعتين من جلوس. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره ابن الجنيد. الدليل الثاني هو أنه كلاهما يحقق الغرض. شوفوا كيف أن الأبحاث العقلية تدخل في المطلب، أن كلا الأمرين يحقق الغرض. فإنه لو بنيت على الأربعة وأتيت بركعة الاحتياط، أو بنيت على الثلاث وجئت بركعة رابعة، فإنه يحقق الغرض. لو كانت الصلاة ثلاثية وأنت بنيت على الأربعة فقد نقصت ركعة، عندما تأتي بركعة الاحتياط فقد أتممت جبرت ما نقص من الصلاة. وبالعكس، لو بنيت على الثلاث وجئت بالرابعة فتكون الصلاة تامة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو أنه أنا أشك أني أتيت بالرابعة أم لم أأتي بالرابعة، يقين أني أتيت بالثالثة وأشك أني أتيت بالرابعة أم لا، فأطالة العدم ماذا تقول؟ عدم الإتيان بالرابعة. إذن يبني على الثالثة، السلام عليكم، يبني على الثالثة وبعدها لا يحتاج أن يأتي بركعة الاحتياط لأنه سوف يأتي بالرابعة. إلا أنه يقول الشارح ورحمة الله تعالى عليه تبعا للماتن للشهيد الأول، بأن هذه الرواية معارضة بروايات أصح منها سندان، وهي التي دلت على وجوب البناء على أكثر. قال الرابعة: خير ابن الجنيد رحمه الله الشاك بين الثلاث والأربع. خيره بين ماذا وماذا؟ خيره بين البناء على الأقل ولا احتياط، أو البناء على الأكثر ويحتاط بركعة، إما ركعة من قيام وإما ركعتين من جلوس، ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، وهذا الذي ذكره ابن الجنيد أيضا هو مختار الصدوق وهو قيرة الصدوق ابن بابوي. طب ما هو دليله على هذا التخيير بين البناء على الأقل أو البناء على الأكثر؟ قال: جمعا بين الأخبار الدالة على الاحتياط المذكور وهو البناء على الأكثر والإتيان بركعة احتياط من قيام أو ركعتين من جلوس، وبين رواية سهل بن اليسع عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: يبني على يقينه. طب يقينه ما هو؟ هو الأقل يقينه، والمشكوك هو ماذا؟ هو الأكثر. فإذا المتيقن هو الأقل والمشكوك هو الأكثر. الرواية تقول: يبني على يقينه. وقرأتم في محله من علم الأصول بأنه هذه الجملة خبرية إنما جيء بها في مقام الإنشاء، يعني يجب عليه أن يبني على يقينه. إذن روايات عندنا فيها وجوب البناء على الأكثر، وهذه الرواية فيها وجوب البناء على المتيقن يعني على الأقل، فالجمع بينهما يقتضي ماذا؟ التخير بين البناء على الأقل أو البناء على الأكثر. بحمل هذه الرواية وهي رواية الإمام الرضا، بحملها على التخير، لماذا نحملها على التخير مع أن ظاهرها وجوب البناء على الأقل على المتيقن؟ بقرينة تلك الروايات التي دلت على وجوب البناء على الأكثر، بحملها على التخير. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قال أن الأمرين كلاهما يحقق الغرض، البناء على الأكثر يحقق الغرض والبناء على الأقل يحقق الغرض، ولتساويهما يعني البناء على الأقل أو على الأكثر، ولتساويهما في تحصيل الغرض من فعل ما يحتمل فواته على المكلف. الوجه الثالث: ولأصالة عدم الفعل الثالثة، فإنه يشك أنه أتى بالثالثة أم لم يأتي بالثالثة، ولأصالة عدم فعل الزائد. مراد من الفعل هنا قلت ثالثة يعني الزائد، يعني الركعة التي يشك فيها، عدم فعله يعني عدم المشكوك الزائد، ولأصالة عدم فعل الزائد أو المشكوك الزائد، فعند ذلك فيتخير بين فعله بأن يبني على الثالثة ويأتي بالمشكوك الذي يشك فيه، وبين أن يبني على الأكثر فيأتي ببدله وهو ركعة الاحتياط. فيتخير بين فعل هذا المشكوك وهي الركعة الرابعة، وبين البناء على الأربع والإتيان ببدله خارج الصلاة وبدله. إلا أن الماتن وهو الشهيد الأول يقول: وترده الروايات المشهورة. هذا التخيير الذي ذكره ابن الجنيد ووافق عليه الصدوق مردود بالروايات المشهورة التي دلت على وجوب البناء على الأكثر. ومن هنا هذه الرواية إما أن تحمل على التقية، لأن جملة من علماء العامة ذهبوا إلى ذلك، يعني عند الشك في الثالثة والرابعة يبنى ماذا؟ على الأقل لا على الأكثر. وأتعرفون للأصول إذا تعارضت روايتان أو لنقرأ الكتاب لنرى أنه يوجد لأحدهما مارك أو لا يوجد، فإن وجد لأحدهما مارك نأخذ به ونترك الآخر. والطريق الثاني للأخذ بالروايات المتعارضة هو أن الروايتين المتعارضتين نرجع فيها إلى فقهاء العامة في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن وافقت إحداهما العامة وخالفت الثانية نأخذ بتلك الرواية المخالفة للعامة ونترك تلك الرواية الموافقة للعامة. بلي بلي لا لا لا، لأن التخير مو جمع عرفي، الحمل على التخير خلاف الجمع العرفي، مو جمع عرفي هذا. المهم أنه إذا دلت روايات هذه دالة على وجوب البناء على الأقل، تلك دالة على وجوب البناء على الأكثر، ولا يجتمعان، إذن لابد إما أن نقدم هذه أو نقدم تلك. فإذا نقدم الروايات الدالة على البناء على الأكثر ونطرح تلك الرواية الدالة على البناء على الأقل لموافقتها العامة، أو إن قلنا بقاعدة أن التأويل أولى من الطرح، نقول بأن هذه التي قالت نبني على الأقل نحملها على غلبة الظن بالأقل، وقد قلنا فيما سبق بأنه إذا غلب على ظنه أحد الطرفين فإنه يعمل على ما غلب عليه ظنه. قال: وترده أي هذا القول الذي ذكره ابن الجنيد ووافق عليه الصدوق، وترده الروايات المشهورة الدالة على البناء على الأكثر، وهذه الروايات على قسمين: قسم منها مطلقة تشمل محل الكلام وغير محل الكلام، يعني يقول كلما شككت فابني على الأكثر، هذه ليست في محل الكلام ولكن تشمل محل الكلام، وقسم دالة على المطلب لمحل الكلام يعني في خصوص محل الكلام، وهو الشك بين الثالثة والرابعة. قال: الروايات المشهورة على قسمين، إما مطلقا كرواية عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا تهوت، واضح أنه إذا تهوت يعني يشمل الغفلة ويشمل الشك، إذن الروايات عندما تقال تريد ما هو أعم من الشك، يعني إذا شككت، إذا تهوت فابني على الأكثر، وهذا هو محل الشاهد، كلما شككت بين الأقل والأكثر، إذن ماذا تفعل؟ ما هي وظيفتك؟ البناء على الأكثر، فإذا شك بين الثالثة والرابعة فوظيفته هو البناء على الأكثر. فإذا فرغت وسلمت فقم فصلي ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت أتممت لم يكن عليك شيء، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تماما ما نقصت. هذه الرواية أشرنا إليها بالأمس من أن الإنسان إذا شك وبنى على الأكثر بعد أن يأتي بركعة الاحتياط طارة يتذكر أنه كانت صلاته تامة قبل شيء عليه، وأخرى يتذكر أن صلاته كانت ناقصة، فما قام بوظيفته يكون مجزئا عن ذلك. وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقص، وغير ذلك من الروايات المطلقة. وإما بخصوص المسألة يعني في خصوص محل الكلام، وهو الشك بين الثالثة والرابعة، كرواية عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس البغباق عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابني على الثلاث، وقع رأيك يعني وقع ظنك وقع اطمئنانك على الثلاث فابني على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف. هذه إشارة إلى ما تقدم فيما سبق، أنه لو غلب على ظنه الأقل يبني على الأقل، لو غلب على ظنه الأكثر يبني على الأكثر، ولا يحتاج إلى علاج، يعني لا يحتاج إلى ركعة الاحتياط بعد ذلك. أما ولو اعتدل وهمك، وإن اعتدل وهمك يعني أنه كلا الطرفين كان مشكوكا، لا طرف الأقل كان راجحا ولا طرف الأكثر كان راجحا، فبقيت أنت شاك بين الأقل والأكثر. الإمام قال: وفي وإن اعتدل وهمك فانصرف، يعني ماذا؟ يعني أتم الصلاة، يعني ابني على الأكثر وأتم الصلاة وصلي ركعتين وأنت جالسون. إذن الرواية هنا قالت أن الشك بين الثالثة والرابعة لا بد فيه من البناء على الرابعة والانتهاء من الصلاة ثم الإتيان بركعتين من جلوس، وفي رواية أخرى قالت أو ركعة من قيام. قال: وفي خبر آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: هو بالخيار إن شاء صلى ركعة قائمة أو ركعتين جالسان. ورواية إذا كان الأمر كذلك ماذا نفعل برواية اليسع عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال فيها أحد أمرين: إما أن نطرحها باعتبار موافقتها للعامة، وإما أن نحملها على محمل أنه غلب على ظن المكلف أنها الصلاه أن الركعة هي الثالثة. ورواية ابن اليتق مطرحة لموافقتها لمذهب العامة، هذا أو محمولة على غلبة الظن بالنقيصة، عند ذلك يبني على الأقل ويأتي بالأكثر ولا يجب عليه شيء من الاحتياط. المسألة الخامسة، قال علي بن بابوي رحمه الله: في الشك بين الاثنتين والثلاث، إن ذهب الوهم وهو الظن كما أشرنا فيما سبق إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة، وهذا واضح، إن غلب على ظنه أنها الثالثة أتم الرابعة ولا يجب عليه أتم الرابعة ولا يجب عليه شيء إلا ركعة الاحتياط. إن ذهب الوهم وهو الظن إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة. طب أنتم تعلمون هذا مخالف لما تقدم أو لا؟ نعم مخالف لما تقدم، لأننا قلنا بأنه إن ذهب ظنه إلى الأقل أو الأكثر فيبني على ذلك ولا يجب عليه شيء، ولكنه هنا الصدوق ماذا يقول؟ يقول بأنه إن ذهب ظنه إلى الثالثة فإنه يأتي ثم يأتي بالرابعة ويجب عليه ركعة الاحتياط خارجان، وإن ذهب الوهم إلى الاثنتين يعني غلب على ظنه أن الصلاة ثنائية بنى عليه يعني بلى على أنها الثانية ولكنه وتشهد لكل هذه الركعات الثلاث الباقية، يعني في الثانية يتشهد وفي الثالثة يتشهد وفي الرابعة يتشهد، أما في الثانية يجب التشهد فواضح، أما في الثالثة يجب التشهد لاحتمال أنها ماذا؟ احتمال أنها الرابعة، احتمال أنه عندما ذهب وهمه أي ظنه إلى الثانية في الواقع كانت هي ماذا؟ هي الثالثة، وأما وجوب التشهد في الرابعة أيضا فواضحون. إذن هذا الإنسان إذا شك بين الاثنتين والثلاث في صلاة رباعية، إن غلب على ظنه ثلاثية فيأتي بالرابعة ويأتي بركعة الاحتياط، وإن غلب على ظنه أنها ثنائية فيأتي بالثانية يعني في هذه الثنائية ثم يتشهد في كل من الركعات الباقية، الثانية واضح، الثالثة الاحتمال أنها الرابعة، والرابعة أيضا واضح لأنه يجب التشهد. طبعا أنتم تعلمون بأنه قلنا فيما سبق أن الشك بين الثانية والثالثة طبعا بعد إكمال ذكر السجدة الثانية، وإلا قبل إكمال ذكر السجدة الثانية فالشك يكون مبطلا للصلاة، بعد إكمال ذكر السجدة الثانية لو شك بين الثانية والثالثة فإن غلب ظنه على الثالثة بنى على أنها الثالثة ولا يجب عليه شيء، وإن غلب على ظنه أنه الثانية بلى بنى على أنها الثانية ولا يجب عليه شيء. خب ما هو دليله؟ يقول الشارح: ولم نقف على مستند له في ذلك، والأدلة الموجودة بأيدينا تغنينا عن الالتزام بهذا القول، لأنه ذكرنا فيما سبق إن غلب على ظنه أحد الطرفين يعمل به ولا يجب عليه شيء. قال الخامسة: قال علي بن بابوي رحمه الله: في الشك بين الاثنتين والثلاث إن ذهب الوهم وهو الظن إلى الثالثة أتمها رابعة يعني أتم الثالثة بإضافة الرابعة إليها ثم احتاط بركعة، وأما وإن ذهب الوهم أي الظن إلى الاثنتين بنى على ما ذهب إليه الوهم وتشهد في كل ركعة تبقى على المكلف أي بعد تلك الركعة، أما على الثانية يجب التشهد فظاهر لأن الركعة الثانية يجب فيها التشهد، وأما على الثالثة يجب التشهد فلجواز أن تكون هذه التي ظنها ثانية كانت ثالثة. إذا عندما صار في الثالثة هو صار في الركعة الرابعة. أن تكون رابعة بأن تكون صلاته عند شكه كانت ماذا؟ ثلاثان. وعلى الرابعة أيضا ظاهر. وسجد للسهو. وسجد للسهو وإن اعتدل الوهم. يعني ماذا؟ يعني شك بين الثانية والثالثة. وإن شك بين الثانية والثالثة ولم يغلب على ظنه أحد الطرفين. لم يغلب على ظنه أنها الثانية ولم يغلب على ظنه أنها الثالثة فماذا يفعل؟ يقول ابن أبوي مخير بين أن يبني على الثالثة ويأتي بركعة الاحتياط وبين أن يبني على الثانية ويأتي بكل ركعة تشهد وسجدتين سهو بعد ذلك. إذن إن غلب على ظنه الثالثة يأتي بركعة الاحتياط، إن غلب على ظنه الثانية يأتي لكل ركعة بتشهد وسجدتين سهو. أما إذا اعتدل وهمه، اعتدل الشك، يعني لم يرجع هذا ولا ذاك، يقول مخير بين أن يبني على الثانية ويأتي بما تقدم وأن يبني على الثالثة ويأتي بوظيفته المتقدمة. وإن اعتدل الوهم تخير بين البناء على الأقل والتشهد في كل ركعة وبين البناء على الأكثر والاحتياط كما تقدم. وهذا القول من ابن بابوي وهذا القول مع ندوره، يعني أولا القول قول نادر، وثانيا مع ندرته ماذا؟ لا يوجد له مستند. لم نقف على مستنده، لم نقف على مستند هذا القول. والشهرة القائمة بين الأصحاب في الشك بين الثانية والثالثة هو البناء ماذا؟ هو البناء على الثالثة. وإن غلب على ظنه أنها الثانية بنى عليها ولا يجب عليه شيء، وإن غلب على ظنه أنها الثالثة بنى على ذلك ولا يجب عليه شيء. والشهرة بين الأصحاب في أن حكم هذا الشاك مع اعتدال وهمه هو ماذا؟ البناء على الأكثر والاحتياط المذكور، يعني القيام الاحتياط بركعة من قيام. والشهرة تدفع هذا القول الذي ذكره علي بن بابوي. إلا أن الشارح يقول أنه لا علي بن بابوي عنده مستند لما ذهب إليه، ولا أن المشهور لهم مستند فيما ذهبوا إليه. كيف ليس لهم مستند؟ يقول في خصوص المسألة لا يوجد مستند. نعم توجد إطلاقات تقول إذا شككت بين الأقل والأكثر فابني على الأكثر، وإلا لا يوجد عندنا دليل في خصوص المسألة وهي من شك بين الثانية والثالثة ماذا يجب عليه أن يفعل. لا يوجد عندنا دليل في خصوص فرض الشك بين الثانية والثالثة. نعم يوجد عندنا دليل في خصوص فرض الشك بين الثالثة والرابعة. إذا لو نظرنا إلى الدليل المختص للقائلين للمشهور القائل بأنه يجب البناء على الأكثر له دليل خاص، ولا ما ذهب إليه علي بن بابوي أيضا له دليل خاص. أما لو نظرنا إلى الأدلة المطلقة فنحن نجد أنه تكفينا مؤونة هذا القول. والتحقيق أنه لا نص من الجانبين، يعني لا من علي بن بابوي الذي خير الشاك بين الاثنتين والثلاث، ولا من المشهور الذي ذهب إلى البناء على الأكثر، من الجانبين على الخصوص دليل خاص لا يوجد في المقام. نعم والعموم يدل على المشهور. العموم ما هو؟ ما ذكرناه في الرواية السابقة، إذا سهوت فابني على الأكثر. والعموم يدل على المشهور، والشك بين. إذا يوجد عندنا دليلان لهذه المسألة، الدليل الأول هو العموم، الدليل الثاني هو المناسبة ما بين هذا الفرض والفرض الذي تقدم وهو الشك بين الثالثة والرابعة. فإذا شك بين الثالثة والرابعة يبني على الثلاثة أو يبني على الأربعة؟ يبني على الأربعة. من هنا نقدر نستطيع أن نقول إذا شك بين الاثنتين والثلاثة أيضا يبني ماذا؟ على الثلاث. قال والشك بين الثلاث والأربع منصوص وهو يناسب ماذا؟ ما هو محل الكلام. إلا أنه هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه يعتب على الماتن، على الشهيد الأول، يقول أنت التزمت في أول الكتاب بأن لا تذكر إلا الأمور المشهورة بين فقهاء الطائفة، فهذه المسائل التي ذكرتها كلها من الأمور ماذا؟ من الأمور الشاذة بين فقهاء الطائفة. واعلم أن هذه المسائل، يعني الخمس التي تقدمت، واعلم أن هذه المسائل، مو الخمس، الثلاث الأربع المتأخيرات، واعلم أن هذه المسائل مع المسألة السابعة وهي المسألة الأخيرة التي ستأتي خارجة عن موضوع الكتاب. لماذا؟ لالتزام المصنف في هذا الكتاب ألا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب. لماذا خارجة؟ لأن هذه المسائل التي ذكرها من شواذ الأقوال بين الفقهاء، ولكنه مع ذلك هو أعلم بما قال. المسألة السادسة وهي من المسائل التي يقع فيها الابتلاء كثيرا، لا حكم للسهو مع الكثرة. هذه المسألة المعروفة في الرسائل العملية بأنه لا حكم لكثير الشك، من يكثر شكه فإنه لا يعتني بهذا الشك، لأنه في الروايات كما ينقل الشارح يقول أن الشك من الشيطان وهو يريد أن يطاع، فإن عصي لم يعد، يعني أنه لا تعود الشيطان على الإطاعة، لأنكم إن أطعتم الشيطان فإنه لا يترككم. أنه يجد مشتري جيد هذا الإنسان، هذا الإنسان يجده مشتري جيد، ومن هنا يعاود عليه المرة بعد المرة، ولكن عودوه على المعصية، أن تعصوه وأن تعصي الله، عودوه على المعصية، يعني يعلم أنه من هذا المكلف، من هذا المؤمن المسلم لا يستطيع أن يحصل على شيء، فلعله يتركه. إذن هذه الروايات مو مختصة بمحل الكلام، وإنما تشمل قاعدة كلية، تريد أن تبين قاعدة كلية، أن الشيطان إذا وجد منكم الطاعة فلن يترككم. فإذا عودوه ماذا؟ عودوه على أن تعصوه، عودوه على المعصية، فلعله يترككم. ما هو المراد من أنه لا حكم للسهو مع الكثرة؟ أولا لابد أن نعرف ما هو المراد من السهو. السهو يطلق اصطلاحا ويراد منه الغفلة، يراد منه النسيان، يعني السهو عند يطلق يرادف الغفلة، يرادف الذهول، يرادف النسيان. ومن الواضح أن النسيان شيء والشك شيء آخر، أن السهو شيء والشك شيء آخر، لأن الشاك ليس بغافل، ليس بناسي، بل هو متذكر، ولكنه لا يتذكر أنه هذا الطرف أو ذاك الطرف. إذن فرق كبير بين الساهي فإنه غافل غير ملتفت، وبين الشاك فإنه ملتفت عالم ولكنه مردد بين هذا الطرف أو ذاك الطرف. إذن عندما هنا نقول لا حكم للسهو، هل مرادنا خصوص المعنى الاصطلاحي من السهو، أو مرادنا ما يعم الشك أيضا؟ يقول الشارح ما يعم الشك أيضا. إذن لماذا يطلق على الشك سهوون؟ يقول إما لإطلاق الشرع ذلك، يعني الشارع يطلق السهو على الذهول والغفلة ويطلقه ماذا؟ على تساوي الطرفين. هذا إطلاق شرعي، استعمال شرعي، إما من هذا الباب وإما من باب المجاز، استعمال مجازي. ما هو وجه المناسبة؟ وجه صحة الاستعمال، وجه صحة الاستعمال هو أنه كما أن الغافل لا يصيب الواقع، كذلك الشاك أيضا لا يستطيع الوصول إلى الواقع، فلهذه المناسبة يطلق السهو على الشك أيضا. إذن هنا عندما نقول لا حكم للسهو مع الكثرة، مرادنا من السهو ما يشمل السهو الاصطلاحي وما يشمل الشك وهو تساوي الطرفين. ما معنى أنه لا حكم للسهو مع الكثرة؟ يعني أن الإنسان إذا كان كثير الشك فإنه لا ينبغي أو لا يجوز له أن يعتني بشكه، إلا أن الكلام وقع بين الفقهاء في أنه ما هو المراد من كثير الشك. قالوا موكول إلى العرف، وهذا موكول إلى العرف، لعله شخص يشخصه بهذا الشكل وشخص يشخصه بشكل آخر، ومن هنا صار الفقهاء قدست أسرارهم بصدد بيان ماذا؟ متى يصدق الكثرة في الشك؟ متى يصدق أن هذا المكلف كثير الشك؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول من شك في ثلاث صلوات متتالية، في كل صلاة شك شكا واحدا، فهذا يصدق عليه أنه ماذا؟ كثير الشك. فعند ذلك في الصلاة الرابعة لو شك بعد لا ينبغي أن يعتني بشكه، في الصلاة الخامسة لو شك لا ينبغي أن يعتني بشكه. هذا قول. وقول آخر يقول لا، من شك شكا واحدا في ثلاث، في كل ثلاث صلوات متتالية، أيضا يصدق عليه أنه ماذا؟ كثير الشك. يعني هذا الإنسان عندما يصلي الصبح والظهر والعصر في كل ثلاث صلوات يشك ماذا؟ شكا واحدا. في كل ست صلوات يشك ماذا؟ شكين، وهكذا. إذن المسألة خلافية. قول يرى بأن كثير الشك يصدق عرفا على من شك في ثلاث صلوات متواليات، وقول يرى بأن الشك مرة واحدة في ثلاث صلوات متواليات يجعل الإنسان كثير الشك، وقول آخر يقول بأنه من شك في صلاة واحدة ثلاث مرات فإنه يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه أنه كثير الشك. واضح المطلب؟ إذن الأقوال مختلفة بالمسألة، والفقهاء أيضا مسألتهم خلافية. خب ما معنى أنه لا يشك؟ يعني لا يعتني بذلك الشك، وإنما يعني أن ما شك فيه واقعا حتى لو كان المحل باقي. الآن قبل أن يركع كثير الشك، قبل أن يركع شك أنه أتى بالفاتحة أم لم يأتي بالفاتحة. لو كان هذا إنسان سوي ولم يكن كثير الشك، ما هي وظيفته؟ يجب عليه أن يقرأ الفاتحة باعتبار أن المحل باق. يشك في أنه قبل أن يسجد ركع أم لم يركع، ماذا يفعل؟ يبني، لا يركع، يبني على أنه ركع بشكه، وإلا لو وجب عليه أن يركع هذا معنى أنه اعتى بشكه. إذن قولهم لا حكم للسهو مع الكثرة يعني أن كثير الشك لا يعني بهذا الشك. كيف أنه الخضع أنه غير شاك يجب عليه أن يركع ثانية؟ لا يجب عليه. كذلك كثير الشك لا يعتني بالشك، يعني ما شك في أنه وقع أو لم يقع يبني ماذا؟ يبني أنه واقعون. حتى سواء كان في الأفعال أو سواء كان ماذا؟ في الركعات. شك في أنه هذه هي الثانية أو الثالثة، يبني على أنها ماذا؟ هي الثالثة، ولا يجب عليه أي شيء. يعني حكم الشك حكم من لا شك له، ولكنه بتنزيل من الشارع. حكم من لا شك له يجب عليه شيء خارج الصلاة، حكم كثير الشك أيضا لا يجب عليه شيء خارج الصلاة. أكو بعض الفروق نشير إليها. السادسة، لا حكم، يعني مراد من لا حكم يعني أن الشارع لم يجعل هناك حكما لكثير الشك، فكأن كثير الشك ليس بشاك. غير الشاك لا يجب عليه، لا يوجد في حقه حكم من الشارع، كثير الشك أيضا حكمه كذلك. لا حكم للسهوي مع الكفاة، لماذا؟ للنص الصحيح الدال عليه، أي لا حكم للسهو، معللا هذا النص الوارد بأنه إذا لم يلتفت هذا الشاك كثير الشك، إذا لم يلتفت تركه الشيطان. فلهذا ورد في الروايات أن ذات الشخص جاء إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وأخذ يمدح أخاه ذاك الشخص، قال لماذا تمدحه كثير؟ قال لأنه هذا الإنسان إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يتوضأ في 50 مرة، هالشكل هذا معتني ومنقاد. قال اعلم أن فلان أن أخاك يطيع الشيطان، لأن الشك من الشيطان، لم إذا لم يلتفت تركه الشيطان، فإنما الشيطان يريد أن يطاع، فإذا عصي لم يعد. طبعا مو فقط في هذا المورد، في كل مورد، إن عودتم الشيطان على شيء فإنه يكون مشترا جيد أو تكون من المشترين الجيدين للشيطان، فلا بد من تعويده على العصيان. والمرجع في الكثرة إلى العرف، وهي الكثرة تحصل ماذا؟ بالتوالي ثلاثا. التفتوا جيدا، إذن يشير إلى أي قول؟ يشير إلى القولين اللذين ذكرناهما، بالتوالي ثلاثا وإن كان في فرائض، يعني بالتوالي ثلاثا في فريضة واحدة، أو بالتوالي ثلاثا ماذا؟ في فرائض ثلاث. أما القول الآخر وهو الشك في مرة واحدة في فرائض ثلاث، بعد لا يشير إلى ذلك القول. طب ما هو المراد من السهو؟ قال والمراد بالسهو ما يشمل الشك، فإن كلا منهما يطلق على الآخر، يطلق السهو على الشك ويطلق الشك على السهو. فلماذا يطلق أحدهما على الآخر؟ يقول في حسب الاستعمالات الشرعية، الاستعمالات الشرعية نجد أنها تطلق السهو وتريد الشك أيضا، تطلق الشك وتريد السهو أيضا. فلهذا إذا تذكرون قلنا بالرواية التي قرأناها إذا سهوت فابني على الأكثر، قلنا يشمل السهو والشك أيضا. قال إما من باب الاستعمال الشرعي وإما من باب التجوز، فإن السهو لغة هو الذهول والغفلة، ولكن قد يطلق ويراد منه ماذا؟ الشك، وهو تساوي النسبة إلى الطرفين من باب استعمال الشيء في غير ما وضع له. ما هي المناسبة؟ المناسبة هي عدم العلم بالواقع فيهما معا، أو تجوزا لتقارب المعنيين. خذ ما معنى أنه لا حكم؟ معنى لا حكم يعني لا يعتني، لا يلتفت، ما شك أنه أتى به أو لم يأتي يبني على أنه أتى به ولو كان المحل باقيا. بنحو لو جاء بما شك فيه بطل الصلاة. انتفتين؟ يعني هذا الإنسان شك في أنه أتى بالركوع أم لم يأتي بالركوع وهو قبل السجود، التفت جيدا، وهو كثير الشك. هذا الإنسان سيقول من باب الاحتياط احنا نركع، هذا إذا ركع صلاته باطلة، لابد أن يبني أن الركوع قد تحقق منه، لأنه هذا قلنا حكمه حكم من؟ حكم من لم يتحقق منه شك، يعني حكم السوي، حكم السوي لو زاد ركعة في ركعه عن في صلاته تبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة. فلهذا قال ومعنى عدم الحكم مع كثرة الشك هو عدم الالتفات إلى ما شك فيه، سواء كان ما شك فيه فعلا أو كان ركعة، بل يبني على وقوع ما شك فيه. هذا الضمير يعود على ما الموصولة، بل يبني على وقوعه، أي على وقوع ما شك فيه، وإن كان في محله، حتى لو كان المحل لم يفت على المكلف بل المحل باقي، حتى لو فعله بطلت صلاته، لأنه كان تكليفه أن يبني على الوقوع، فلو بنى على عدم الوقوع وأتى بما فاته تكون صلاته باطلة، لأنه خالف وظيفته الشرعية. نعم، التفتوا جيدا. بلي اي بلي بلي فقط في الصلاة، بلي هذا حكم الصلاة أبدا لا كل علاقة معنا. الروايات اللي واردة واردة فقط في استباب الصلاة، لا شك لكثير الشك أو لا سهو لكثير السهو، هذه مختصة بباب الصلاة. بلي ما أتذكر أنها في الوضوء واردة الآن مبدئني، ولكن هاي الروايات المهم، هذه الروايات في باب الصلاة، لأنه في باب الصلاة عندنا أحكام خاصة للشك، أما في باب الوضوء إحنا ما عندنا أحكام خاصة للشك. على أي الأحوال، نعم لو كان المتروك ركنا، التفتوا جيدا، الآن هذا الإنسان شك وهو كثير الشك، طبعا كلامنا في كثير الشك، شك أنه أتى بالركوع أم لم يأتي بالركوع، وهو قبل السجود وظيفته ما هي، يأتي بالركوع أو لا يأتي، كثير الشكوى لا يأتي، أحسنتم، لا يأتي بالركوع، فيسجد، بعد السجود تذكر أنه لم يركع، صلاته صحيحة أم باطلة؟ قالوا صلاته باطلة لأنها ركن، لو لم تكن ركنا كانت صلاته صحيحة. بلي أحسنتم، ولكنه في الركن لو تبين بعد ذلك أنه لم يأت به صلاته بطلة، فقط في الركن، أما في الأجزاء الأخرى لا، يعني لو شك في أنه أتى بالفاتحة أو لا والمحل باطل ولم يعتني لم يقرأ الفاتحة ثم دخل في الركوع فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة صلاته صحيح. إذن إذا كان المتروك ركنا وبنى على وقوعه وتذكر بعد فوات المحل فصلاته ماذا؟ باطلة. أما إن لم يكن ذلك المتروك ركنا فصلاته ماذا؟ صحيحة. شوفوا حتى تعرفون أن الأحكام التعبدية لا مجال للعقل فيها، الشارع ماذا يقول؟ نحن لا ندور مدار أن العقل ماذا يقول. نعم بلي أنا أقول، أنا بدي أقول، ولكن هو الشارع يقول باطل، نقول باطل. أنا ما أحاكم الشارع لماذا تقول هكذا، نعم له وظيفته الشرعية هنا، ولكن لو تبين له أنه لم يأتي بالركن، عندنا قاعدة عامة تقول كل زيادة أو نقيصة في الركن عمدا سهوا جهلا يبطل للصلاة، وهذا لم يأتي بالركن ولو كان عن جهل ولو كان عن عمد ولو كان عن أي طريق فصلاته باطلة. نعم لو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان، بل البطلان يكون على حاله، ولكن إذا فات المحل، أما إذا لم يكن قد فات المحل وتذكر يجب عليه ماذا؟ أن يرجع. كما أنه لو ذكر ترك الفعل في محله استدركه. إذن هذا الإنسان قبل السجود له حالات ثلاث، الحالة الأولى أن يتذكر أنه قد ركع، وهذا يدخل في السجود، الحالة الثانية أن يتذكر أنه لم يركع يجب عليه أن يرجع، الحالة الثالثة أن يشك أنه ركع أم لا. هذا الإنسان إن لم يكن كثير الشك يجب عليه أن يركع، أما إن كان كثير الشك لا يجب عليه أن يركع، ولو ركع بطل صلاته. خب هذا الإنسان الذي لم يركع عملا بوظيفته الشرعية بعد السجود تذكر أنه لم يكن قد ركع، صلاته بطلة. واضح المطلب؟ قال نعم لو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان، كما أنه لو ذكر الركن ذكر ترك الركن ترك الفعل في محله استدركه هذا في الركن فقط، ها، وأما في غير الركن لا يجب عليه أن يستدركه. قال كما أنه لو ذكر ترك الفعل في محله استدركه. ويبني على الأكثر، التفتوا جيدا، هذا الإنسان وهو كثير الشك شك بين الثالثة والرابعة، ماذا يبني؟ يبني على وقوع الرابعة. طب شك بين الرابعة والخامسة ماذا يبني؟ على الخامسة؟ ما يصير، لو بنى على الزيادة بطلت الصلاة. أحسنتم. إذن شوفوا نحن عندما نقول أنه كثير الشك إذا شك يبني على الوقوع من، هذه مو دائما إلا إذا كان ذاك مصححا، أما إذا كان ذاك مفسدا فصلاته باطلة. مثلا شك أنه صدر منه ركوع أو ركوعان يبني على أنه ركوعان، لا، صلاته تكون باطلة. فلهذا قال ويبني على الأكثر في الركعات، طبعا مو فقط في الركعات، في الأفعال أيضا كذلك، في الأركان أيضا كذلك. ويبني على الأكثر في الركعات ما لم يستلزم الزيادة على المطلوب منها، أي من تلك الركعات، فعند ذلك يبني على المصحح. على المصحح ما هو؟ يعني إذا شك بين الرابعة والخامسة يبني ماذا؟ على الرابعة. إذا شك أنه أتى بركوع أو بركوعين يبني على أنه أتى بركوع واحد لا أنه أتى بركوعين. خب هذه ثمرة أطبق بلي، وهو أنه يسقط عن هذا المكلف كثير الشك، يسقط عنه سجود السهو. التفتوا جيدا، كيف يسقط عنه سجود السهو؟ وهو أنه لو شك أنه فعل الشيء الكذائي أو لم يفعل الكذائي، لو شك أنه فعل القيام أو لم يفعل القيام يبني ماذا؟ على فعل القيام. ولكن بعد أن تجاوز المحل تذكر أنه زاد في القيامة، هذا يحتاج إلى سجدة السهو أو ما يحتاج؟ لا يحتاج. هذا هو الذي نريد نقول لا حكم للسهو مع الكثرة، بعد لا يجب عليه سجدة السهو. نعم لو كان الفائت منه أجزاء منسية، يعني شك أنه أتى بسجدتين أو بسجدة واحدة يبني على ماذا؟ على الاثنين، ولكنه بعد أن فات المحل تذكر أنه أتى بواحدة، هذا يجب عليه السجود خارجا أو لا يجب عليه السجود خارجا؟ نعم يجب عليه السجود خارجا، ولكن تجب عليه سجدتي السهو أو لا تجب؟ لا تجب عليه سجدتي السهو. واضح المطلب؟ قال فيبني على المصحح، وسقوط سجود السهو لو فعل ما يوجب سجود السهو بعدها، هذه وسقوط بعدها متعلق بسقوط، يعني العبارة هالشكل، وسقوط سجود السهو بعد الصلاة لو فعل ما يوجب سجود السهو أو ترك، لو فعل ما يوجب سجود السهو أو ترك، هاي فارقة في غير محلها، لو فعل ما يوجب سجود السهو أو ترك، لأنكم تتذكرون نحن قلنا سجود السهو لأي شيء، لكل زيادة أو نقيصة. فافترضوا أنه بعد أن فات المحل تذكر الزيادة تذكر النقيصة، هل يجب عليه أن يسجد سجود السهو؟ لا يجب. ولكن إذا كان ذاك المتروك له قضاء يجب أن يقضيه خارج الصلاة، يعني إذا كان تشهدا يجب أن يقضي التشهد، إذا كان سجدة واحدة يجب أن يقضي. قال أو ترك، هذه لو فعل، هذه أو معطوفة على فعل، لو فعل ما يوجبه أو ترك، وإن وجب تلافي المتروك بعد الصلاة تلافيا من غير سجود فإنه لا يجب عليه السجود. طبعا هذا كله بعد أن تذكر، وإلا إذا لم يتذكر فإنه لا يعتني بشكه. طب الآن سؤال، اسمحوا لي أكون مكوة فاستقطع المطلب أخلصها. الآن سؤال، ويتحقق الكثرة. نحن قلنا أن الكثرة إما في ثلاث مرات في صلاة واحدة، وإما ثلاث مرات في ثلاث صلوات. هل الصورة الثانية واضحة؟ أن يشك في صلاة الصبح مرة، في صلاة الظهر مرة، في صلاة العصر مرة. ولكن الكلام أين؟ فيما لو شك ثلاث مرات في صلاة واحدة، فهل يعقل أن تكون في أفعال ثلاث متتالية، أو أنه لا بد أن يقع فصل بين هذه الأفعال؟ يعني مثلا يشك في السجدتين والتشهد، هذه شكوك ثلاثة لو مو شكوك ثلاثة؟ ها؟ شوفوا شوفوا اسمحوا لي. الآن شك في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية وبعدها شك في التشهد. خب هذه الشكوك حصل بينها فاصل أو لم يحصل بينها فاصل؟ ها؟ لم يحصل بينها فاصل لأنها متتالية. فإذا كانت متتالية إذا ليست ثلاثة، وإنما هي شك واحد مستمر بدأ من السجود وانتهى أين؟ بالتشهد. إذا لكي تتحقق ثلاث شكوك متوالية لابد أن يفصل بين كل شكين ماذا؟ ذكر. يعني أن يشك في الحمد ويكون ذاكرا في الركوع، ثم يشك في السجود ويكون ذاكرا في التشهد، ثم يشك في القيام. عند ذلك تتحقق شكوك ثلاث متوالية. إذا التوالي عندما نقول بين شكوك ثلاثة في صلاة واحدة لابد أن يفصل بين شكين ماذا؟ ذكر التفات. وإلا لو استمرت فتكون بحكم شك واحد. قال ويتحقق الكثرة في الصلاة الواحدة بتخلل الذكر بين هذه الشكوك الثلاثة، بتخلل الذكر لا بالسهو، ما يشمل الشك أيضا، لا بالسهو عن أفعال متعددة مع استمرار الغفلة. ومتى سبكت بالثلاث، يعني حصلت عنده شكوك ثلاث بالنحو الذي ذكرناه، عند ذلك لا يعتني بالشك الرابع. ومتى سبكت بالثلاث سقط حكم هذا المكلف في الشك في الرابع. ويستمر، يعني ويستمر سقوط حكم الشك إلى أن تخلو من السهو والشك فرائض يتحقق في تلك الفرائض الواجب، يعني الخلو من السهو والشك. لأن الإنسان كان كثير الشك، الآن يشك أنه خرج عن حالة كثير الشك أم لم يخرج، ماذا يفعل؟ يستصحب أنه كثير الشك، إذا لا يعتني بشكه. فمتى يحق له أن يعتني بشكه ويرتب أحكام الشك؟ إذا قطع أنه حق خرج عن حكم كثير الشك. وكذلك كان الإنسان سويا لم يكن كثير الشك، وحصلت عنده شكوك، شك أنه صار كثير الشك أم لم يصر، أم لم يكن كثير الشك، ماذا يقول؟ يستصحب أنه بعد إنسان سوي، فيرتب آثار الشك على نفسه. قال ويستمر، يعني أنه كثير الشك، إلى أن تخلو من السهو والشك فرائض يتحقق في تلك الفرائض الواصل، يعني الخلو من السهو والشك. فيتعلق بهذا المكلف حكم السهو الطارئ وهكذا، ولا للسهو فالسهو يأتي. والحمد لله رب العالمين.